التوسع في إنشاء الجوامع وتعدد الجوامع. ولا يجوز إحداث جامع ثان إلا عند الضرورة، إذا كان الأول لم يتسع أو تباعدت البلاد أو خيفت الفتنة أو ما أشبه ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في صلاة الجمعة للمناسبة وللأهمية. أما المناسبة ففي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وأما الأهمية فالمنافقون الذين يعيشون بيننا يقولون بألسنتهم ما نقوله بألسنتنا ويطلعون على أصغرنا ونحن نأمنهم وهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. هؤلاء المنافقون أشر وأضر على الإسلام والمسلمين ممن أعلنوا كفرهم، لأن من أعلن كفره اترك لحيتك جزاك الله خير، لأن من أعلن كفره فهو عدو ظاهر يسهل التحرز منه ويستعد لقتاله أو إدخاله في دين الله. لكن المشكل ما هو؟ هل الذي يخالطك ويقول ما تقول وقد أبطن الكفر والعياذ بالله؟ إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، فهذا هو البلاء. ولهذا قال الله تعالى: هم العدو فاحذرهم. والعالم باللغة العربية يفهم كيف عبر عن عداوتهم بقوله هم العدو. من يفهمها؟ نعم، لا، خطأ. يقول: جملة اسمية خبرها مقدم، غير صحيح. هي جملة اسمية خبرها في موضعه ومبتدأها في موضعه، لكن كلمة هم العدو جملة مكونة من مبتدأ وخبر وطرفاها معرفتان، ومثل هذا يفيد الحصر. الحصر يعني هم العدو الأكبر، هم العدو الأعظم، هم الذين يجب الحذر منهم. ولهذا رتب على ذلك قوله: إيش؟ فاحذرهم، قاتلهم الله أن يوفقون. واستمع إلى خداعهم. إذا جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا: نشهد إنك لرسول الله، جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: نشهد وإنا ولا نشهد إنك لرسول الله. وهل كلامهم صحيح؟ أجيبوا: لا. ولهذا كذبهم الله فقال: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لكن أدخل بعد هذا أدخل قبل هذا التكذيب قوله: والله يعلم إنك لرسول، حتى لا يتوهم واهم خلاف المقصود. فالله عز وجل يعلم أن محمد الرسول ويشهد بذلك، كما قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الله تعالى يعلم أن محمد رسول الله ويشهد بذلك، ويشهد إن المنافقين لكاذبون في قولهم إيش؟ نشهد إنك لرسول الله، يعني هم كاذبون في الشهادة لا في المشهود به. المشهود به حق وهو أن محمد رسول الله، لكن الشهادة كاذبة قاطلة. لماذا يشهدون هذه الشهادة المؤكدة؟ أن محمد رسول الله. قل يا أخي أنت. اقرأ الآية. يشهد إن المنافقين لكاذبون. اقرأ. اتخذوا خلص اتخذوا أيمانهم جنة يعني جعلوها جنة يستترون بها ويخفون أمرهم ولكن الله يفضحهم ولله الحمد. ثم بين الله أن هؤلاء المنافقين ذو هيئة حسنة جميلة وذو بلاغة عظيمة فقال وإذا رأيتهم تعجبك أسامهم. ما شاء الله هذا العالم الكبير هذا الذي ليس أحد يماثله ليس أحد يماثله هيئة عظيمة وإن يقولوا تسمع لقولهم تسمع غصب عليك تسمع ليش؟ لبلاغته وفصاحته فتظنه حقا وهو باطل كالسراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. ولهذا قال كأنهم خشب مسندا وصف منطبق تماما عليهم. الخشب جمال لا خير فيها وهي خشب لم تعتمد على نفسها ولكنها مسندة. إذا رأيت هذه الخشبة الكبيرة العظيمة تستعظمها ولكنها مسندة على إيش؟ على إيش؟ على جدار. إذا سقط الجدار سقط فلا خير فيهم. واسمع إلى بهتانهم وجرأتهم وخبثهم. يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا يعني يقول بعضهم لبعض لا تعطوا المسلمين شيئا لا صدقة ولا هدية ولا شيئا حتى ينفضوا. وسأفسرها فإن أخطأت قولوا خطأ. فإذا انفضوا فأنفقوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا فإذا انفضوا عنه فأنفقوا. من يوافقني على هذا التفسير؟ توافقون على هذا؟ لا. ولهذا نقول حتى هنا للتعليل وليست للغاية يعني لا تنفق عليهم لأجل أن ينفضوا ويدعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فما أجهل هؤلاء المنافقين. أيظنون أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يتركونه من أجل لقمة العيش؟ لا والله. ولهذا لما قال مندوب قريش في صلح الحديبية للنبي عليه الصلاة والسلام إني لا أرى إلا أوباشا يعني أناس مجمعين يوشك أن يدعوك قال له أبو بكر رضي الله عنه أمصص بضر اللات أمصص بضر اللات. فهذه كلمات ثلاثة أمصص وبضر واللات من يعرفها؟ تفضل. إيش؟ لكن هذه واللات على هذا على كلام أنثى يعني لا نقص بضرها تختنها طيب اسمع. المص معروف ولا يحتاج أن نبينه كل نعرف المص. والبضر كما قال الأخ اللحمة الزائدة في فرج الأنثى. واللات الصنم. شوف الكلام القوي من أبي بكر رضي الله عنه يقول اذهب أنت عند اللات أمصص بضرها ولن يأتيك من بضرها إلا البول. واضح يا جماعة؟ أنحن ندعو النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيضا هؤلاء المنافقون يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا عنه. قال الله تعالى: ولله خزائن السماوات والأرض. فليست الخزائن عندكم أيها المنافقون ولا عند أحد من الناس، الخزائن عند من؟ عند الله عز وجل. ولكن المنافقين لا يفقهون. اسمع كلمة أخرى، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وهنا الجملة مؤكدة في القسم واللام والنور، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن، أي والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. إلى ما يشيرون بالأعز؟ إلى أنفسهم. وبالأذل؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. انظر الجواب، اسمع الجواب: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ولم يقل الله عز وجل والله أعز والرسول أعز والمؤمن أعز، لا، لو قال الله ورسوله ومؤمن أعز لأثبت للمنافقين عزة، ولكنه قال ولله العزة. أما المنافقون فليس لهم عزة إطلاقا، لأن المنافق آدم من يكون. والدليل على ذلك أنه أخفى كفره خوفا من السيف، فهو ذليل معنويا ونفسيا، ولهذا لم يثبت الله له عزة حين رد عليهم بقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فالسورة هذه عظيمة، ينبغي أن تذكر الأمة بها كل أسبوع في أكبر اجتماع، حتى يحذروا من إيش؟ من النفاق والمنافقين أيضا، وأن لا يركنوا إليهم وأن لا يأمنوهم. فمن صفات المنافق أنه إذا أتمن خان وإذا عهد غدر، فاحذر يا أخي المنافق. ولكن هل يحل لنا أن نتهم أحدا بالنفاق دون أن يتبين لنا من القرائن القوية أو أن نسمع عنه ما يدل على نفاقه؟ لا، لا يجوز أبدا. الأصل في المسلم إيش؟ السلامة، وأن ما في قلبه هو ما في لسانه، ولا يحل لأحد أن نتهمه، ولا يحل أن نتهم أحدا بالنفاق أو بالمراءة. فإن اتهمنا كل أحد بالنفاق أو المراءة سلنا من المنافقين، فإن المنافقين هم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم. المنافق إذا جاء أحد بصدقة كبيرة قالوا هذا مرائي، هذا مرائي. وإذا جاء أحد بنفقة قليلة قالوا إن الله غني عن صدقتك. شوف الخبثة، يلمزون المتطوعين ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهده. من يبقى؟ ما بقي شيء. إذا كان من أكثر الصدقة قالوا مرائي، ومن ليس عنده إلا القليل قالوا إن الله غني عن صدقتك، من بقي؟ وذلك لأنهم يريدون أن يقدحوا بالمؤمنين بأي وسيلة. نسأل الله أن لا يكثرهم في البلاد وأن يكفينا شرهم. ولنرجع أيضا إلى سورة الجمعة. الجمعة يقول اليهود إنهم شعب الله المختار، يدعون أنهم شعب الله المختار، لأن موسى قال لهم إن الله فضلكم على العالمين، فقالوا نحن مفضلون على العالم ونحن الشعب المختار. فتحداهم الله عز وجل وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت. أتظن أن اليهودية يتمنى الموت؟ أبدا. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. قال لنبيه: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولكن لا يمكن أن يتمنوا، ولهذا قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ما يمكن يتمنونه بما قدمت أيديهم، لأنهم يعلمون أنهم لم يقدموا شيئا ينتفعون به بعد الموت، فليتمنوه. وإذا لم يتمنوه فسيحاولون بكل وسيلة ألا يدركهم الموت ويفرون منه فرارهم من الأسد، وإذا فروا منه فهل يسلمون؟ لا، كلا. نعم، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وبالله يعلم أن يقال فإنه ملاقيكم. الثاني، نعم تفر منه لكن يأتيك من الأمام، والعادة أن من فر منك أتيته من الخلف، لكن هذا أشد. الموت إذا هم يفرون منه لكن سيأتيه من الأمام. فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى فينبئكم بما كنتم تعملون. فتأمل شأن اليهود وشأن النصارى يتبين لك ما هم عليه من العداوة والضلال والمشاقة. وبقي شيئان، ولو طولنا عليكم شوي، بقي شيئان يتعلقان بالنكاح وأحدهما يتعلق بالبين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وبماذا ينادى للصلاة؟ بإيش؟ في الأذان. هذا النداء المبارك الذي أريه بعض الصحابة وعرضه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقره، وهو كلمات عظيمة لا يتسع المقام لشرحها، لكنه كلمات عظيمة. انتبه لحية تركها. يا أيها الذين آمنوا، نعم، إذا نودي للصلاة يعني في الأذان من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. اسعوا يعني بادروا، بادروا. وليس المراد بالسعي الركضة، بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا. لكن المراد بالسعي هنا في قول اسعوا إيش؟ المبادرة للذهاب إليها. فاسعوا إلى ذكر الله. وسمى الله تبارك وتعالى الخطبة والصلاة ذكرا، لأن فيها التذكير بالله عز وجل وبآياته. والصلاة من أولها إلى آخرها كلها ذكر الله عز وجل. قال الله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. جعل الله صلاتنا تنهانا عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر. قال العلماء المعنى ولا ما فيها من ذكر الله أكبر. إذن إلى ذكر الله المراد ذكر الله إيش؟ الخطبة والصلاة. الخطبة والصلاة. وذروا البيع، اتركوا البيع. ذلكم خير لكم. اقرأ اقرأ. اي نعم، خلوا عنك النوم. اقرأ ذلكم. ها ايش يقول؟ طيب، يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه، يا ايها الذين امنوا، اقرا من اول، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. خطا، اسمع، اقرا. بس بس هل نصل ونقول ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أو نقف عند قوله ذلكم خير لكم؟ الثاني، إذا قرأت الآية قل ذلكم خير لكم وقف، ثم قل إن كنتم تعلمون، لأنك إذا وصلت اختلف المعنى. إذا قلت ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صار المعنى وإن كنتم لا تعلمون فليس خيرا لكم، وهذا يفسد به المعنى. فلا بد إذن من إيش؟ من الوقوف، ذلكم خير لكم، ثم تقول إن كنتم تعلمون، أي إن كنتم من ذوي العلم. نرجع إلى المسائل الفقهية في هذا. البيع معروف، التبادل بين الناس في السلع، وأمر الله تعالى أن ندع البيع إذا سمعنا أذان الجمعة. وما المراد بالأذان؟ الأذان الثاني، لأن الأذان الثاني هو المعروف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يكون بعد دخول الإمام. أما الأذان الأول فإنه من سنة الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو ثابت بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له. الرسول أقره، لكن لم يقره وهو في قبره، وإنما أقره بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي إلى آخره. وعلى هذا فيكون الأذان الأول يوم الجمعة مشروعا بدلالة السنة، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، وعثمان بن عفان أحد الخلفاء الراشدين. وربما يقول قائل مشروع بالقرآن أيضا، استمع، ربما يقول قائل إنه مشروع بالقرآن لقول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وإيش والذين اتبعوهم بإحسان. وعثمان بن عفان رضي الله عنه من السابقين الأولين من المهاجرين، وليس هذا موضع البسط في هذه المسألة، لكن نقول إن الأذان الأول يوم الجمعة سنة ولا ينكر، وأي إنسان ينكره فإننا نقول أأنت خير أم الخليفة الراشد، ثم نقول أأنت خير أم الصحابة. الصحابة لم ينكروا على عثمان الأذان الأول في الجمعة، ولما أتم الصلاة في منى في الحج إيش أنكروا عليه. أيظن هذا أن الصحابة يسكتون عن الأذان الأول في يوم الجمعة لا ينكرون على عثمان وينكرون الإتمام؟ أبدا، الصحابة رضي الله عنهم كلهم ثقات، فإذا أقروا عثمان على الأذان الأول في يوم الجمعة فهو حق. طيب، لو تبايع رجلان بعد أذان الجمعة الثاني، تفضل، لا باطل، نعم، متأكد ولا فيها قولها؟ ها؟ متأكد؟ طيب، هذان الرجلان تبايعا وتقابضا، باع عليه ساعته بمئة ريال، فأعطاه الساعة وأقبض مئة ريال بعد أن أذن، ما تقول البيع باطل ولا صحيح؟ تقابض، فما بقي لحد شيء بعد الأذان، باع عليه الساعة بمئة ريال وقال تفضل هذه الساعة وقال تفضل هذا مئة ريال، وتقابضوا قبل أن يتم المؤذن أذانه. البيع صحيح، هكذا قال الرجل إن البيع صحيح، وقبل ثوان يقول إن البيع باطل. استرح. وهكذا إذا أردت أن تستبر طالب العلم أعنده علم حقيقي فاقرب له المثال ولعله يختلف. من يجيب؟ البيع باطل يا رجل، تم البيع بالتقابض قبل تمام الأذان ولو. طيب البيع باطل، ما هو الدليل؟ لا بأس، أنا وافق على أنه باطل، لكن ما هو الدليل من الآية؟ ما هي؟ وذر البيع. طيب استنى، الدليل على هذا على بطلانه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا العمل هل عليه أمر الله ورسوله؟ لا، بل عليه نهي الله عز وجل، فيكون باطلا. إذا كان باطلا وقد تم الآن التقابض، المشتري أخذ الساعة والبائع أخذ الثمن، فكيف نعاملهما؟ نقول للبائع إيش؟ رد الثمن، ونقول للمشتري رد السلعة. والدليل على أن البيع الباطل يجب رده ما ستسمعون: جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، تمر جيد، فسأل من أين هذا؟ فقالوا: يا رسول الله، كنا نأخذ الصاع بالصاعين، أيهما الردي؟ نأخذ الصاع بالصاعين. الصاعين يا رجل، يأخذ الصاع الجيد بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوه. أمر برده وقال: هذا عين الربا. مع أنه ما في ظلم، لأن الصاع الطيب في القيمة يساوي الصاعين، فلا ظلم، لكن التمر بالتمر لا بد أن يكون مثلا بمثل، سواء بسواء. على كل حال، إذن التبايع بعد أذان الجمعة الثاني إيش هو؟ باطل. طيب، تبايعت امرأتان، باعت إحداهما حليها على الأخرى 5000 ريال، فقبضت المشترية الحلي وقبضت البائعة الثمن 5000 ريال، ما تقول يا أخ؟ يا صحيح؟ سبحان الله، صحيح. طيب، باعت إحداهما ساعتها على الأخرى 100 ريال، وسلمت الساعة للمشترية واستلمت الثمن من المشترية، البيع في الأول قلنا غير صحيح، ها؟ لكن ألم تسمع المثال الأول قلنا غير صحيح؟ ما سمعت المثال الأول؟ هذا قلنا اشترى الساعة 100 ريال، فقبض الساعة وأقبض الثمن، قلنا غير صحيح، ولا نقول صحيح، ما يصح، غير صحيح، الجواب غير صحيح. نعم، البيع صحيح. ايش؟ ماذا تقولون؟ يقول البيع صحيح اذا تبايعت امراتان ساعه بعد اذان الجمعه الثانيه، فالبيع صحيح. أسلم. وفرق لأن الجمعة غير واجبة على النساء، وهي واجبة على الرجال. الحكم واضح والتفريق واضح. طيب، لو تبايع رجلان في المستشفى، تبايع سلعة بعد أذان الجمعة الثاني، غير صحيح؟ رجال في المستشفى، مرضى في المستشفى، هما مريضان، فتبايع الساعة 100 ريال، صحيح؟ لماذا؟ لأن الجمعة ساقطة عنهما. تمام، بارك الله فيك. إذا نأخذ من هذا أن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة إيش؟ باطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب، في وقتنا الحاضر سمعنا المؤذن يؤذن، وسمعنا ولم نسمع المؤذن في المسجد الثاني، فهل يحرم البيع والشراء لأننا سمعنا المؤذن، أو لا يحرم لأن المسجد الثاني لم يؤذن؟ قل إيش؟ يحرم البيع؟ طيب استنى، هذا قول إيش؟ أيحرم أو لا يحرم؟ أي تمام صح. نقول إن كنت تريد الصلاة في المسجد الذي لم يؤذن إيش؟ فالبيع صحيح. وإن كنت تريد الصلاة في المسجد الذي أذن فالبيع غير صحيح، باطل. طيب، إمضاء البيع. إمضاء البيع بمعنى أن الرجلين تبايعا شيئا واشترطا فيه الخيار، فلما تقابل بعد نداء الجمعة الثاني قال أمضينا البيع، يعني لم يعقدا عقدا جديدا ولكنهما أمضيا عقدا سابقا. أيصح أو لا؟ يصح، يصح، لأن هذا إمضاء لعقد سابق، والمنهي عنه هو ابتداء العقد. نقتصر على هذا. وهل يقاس على ذلك ما إذا أقيمت الصلاة في غير الجمعة؟ إذا أقيمت، ما إذا أذن، إذا أذن في غير الجمعة فالبيع صحيح، لكن إذا أقيمت الصلاة هل نقول إذا أقيمت الصلاة فالبيع باطل بعد الإقامة على من تلزمه الجماعة؟ الجواب نعم، نقول هذا. والقياس هنا قياس جلي واضح، لأن في كل منهما إيش؟ إضاعة للواجب. فإذا أقيمت الصلاة والرجلان من أهل الجماعة حرم عليهما أن يتبايع، والظاهر أن وقت الأسئلة جاء. نعم جاء. طيب، بقي علينا ما يتعلق بالنكاح من طهار وتحريم وطلاق، لعلنا نتكلم عليه إن شاء الله في وقت آخر. نعم، وإلى الأسئلة إيش؟ لا يجوز. يقول: إذا باعت امرأة على رجل، امرأة باعت على رجل بعد أذان الجمعة الثانية، هل يصح أو لا؟ لا يصح، لأن من قواعد الفقه أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحظر. يعلم كثير منكم أننا وضعنا أسئلة مسابقة، والآن سيحين والآن حان وقت الإعلان عنها، وسيكون إن شاء الله الإعلان عنها في الصباح غدا، فمن كان قد شارك في الجواب فليكن حاضرا لعله يكون له من ذلك نصيب. نعم. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نتكلم على ما يريده الله عز وجل في بعض التفسير مما سمعناه في قراءة إمامنا في هذه الليلة، ليلة الاثنين 28 من شهر رمضان عام 18,400، أريد أن أنبه على شيء سمعته كثيرا من بعض الإخوة القادمين إلى العمرة، ألا وهو الإقسام بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول لك: والنبي كذا وكذا،

أن الحلي فيه الزكاة ولكنها تكاثرت فعليها إخراج زكاة العام الماضي لأنها مفرطة بالتأخير. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: إذا أراد الإنسان البقاء في المسجد من صلاة الفجر إلى الجمعة فهل يجوز له الاغتسال من حين ذهابه لصلاة الفجر؟ الاحتياط أن الإنسان لا يغتسل يوم الجمعة إلا بعد طلوع الشمس، وذلك لأن اليوم يطلق على ما بعد طلوع الفجر وعلى ما بعد طلوع الشمس، فالاحتياط ألا تغتسل ليوم الجمعة إلا بعد طلوع الشمس. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: نخرج أحيانا للنزهة لمسافات بعيدة، فهل نقصر الصلاة؟ وهل نتيمم أحيانا بسبب شح الماء؟ نعم. إذا خرج الإنسان للنزهة من بلده لليومين والثلاثة والأسبوع والأيام العشرة وما أشبه ذلك فإنه مسافر يقصر الصلاة، وله أن يجمع إذا كان الجمع أرفق به، وله أن يتيمم إذا كان الماء قليلا لا يكفي للطبخ والوضوء لأنه مسافر. نعم. أثابكم الله. يقول: ما حكم الشراء من الآلة التي تحتوي على علب المرطبات بعد الأذان الثاني؟ إيش؟ ما حكم الشراء من الآلة التي تحتوي على علب المرطبات؟ لا تذرب. ما حكم الشراء من الآلة؟ الآلة؟ نعم. ما حكم الشراء من الآلة التي تحتوي على علب العصيرات بعد الأذان الثاني؟ هل هناك عاقد ومعقود معه؟ نعم لا شك، فلا يجوز الإنسان أن يشتري شيئا بعد نداء الجمعة الثاني إلا إذا كان للضرورة، كما لو كان عطشا يوجب عليه التشويش في صلاته فهنا لا بأس أن يشتري، لأنه إذا اشترى وروي زال عنه التشويش، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فإذا اشترى شيئا من أجل إكمال صلاته جاز ذلك ولو بعد النداء. ولهذا لو فرض أن رجلا قد عدم الماء ووجده بعد نداء الجمعة بعد النداء فهل يجوز أن يشتريه لأجل أن يتوضأ به؟ الجواب نعم، بل يجب عليه أن يشتريه ليتوضأ به لأن هذا من أجل إكمال الصلاة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: أنا سائق أجرة. أنا سائق أجرة. صح سيارة. يعني سائق بأجرة. طيب. يقول: أنا سائق أجرة ويأتي معي أحيانا بعض الركاب وينسون بعض الأموال لدي، فهل يجوز لي أخذ هذه الأموال وبعض الأموال العينية؟ لا يجوز هذا، يعني لا يجوز لصاحب السيارة التي يؤجرها فينسى أغراض للركاب أن يأخذ هذه الأغراض لنفسه لأنه ملك غيره، ويجب عليه أن يبحث عن الذين ركبوا معه، فإن أدركهم أعلمهم أنهم قد نسوا كذا وكذا، ولكن لا يصفه لهم لأن لا يطمع طامع فيقول هذا لي، يقول مثلا هل فقدت شيئا وما أشبه ذلك، فإن كان لا يعلمهم تصدق به عنهم، والله تبارك وتعالى يعلمهم ويوصل إليهم الثواب. يقول السائل: ما حكم الختان وهل هو للذكر والأنثى على حد سواء؟ نعم، الختان واجب لكنه واجب على الذكور دون الإناث، وذلك يعني وجه الفرق بينهما أن ختان الذكر لا بد منه من أجل إزالة الجلدة التي على الحشفة، هذه الجلدة إذا بقيت تضر الإنسان وتلوثه لأن البول يخرج ويمكث فيها وإذا مكث فيها صار أدنى عصر عليها يخرج البول، ثم إنها تمنع لذة الجماع كما يشاهد كما يعلم ذلك من لا يختتنون. أما المرأة فالختان في حقها سنة، لأن المقصود به تخفيف قوة شهوتها. نعم. سابكم الله. مجموعة من الأسئلة عن حكم صلاة التسابيح ومدى مشروعيتها. صلاة التسابيح لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى هذا فليست بسنة، ولا ينبغي للإنسان أن يتقرب بها إلى الله، لأن الأصل في العبادات المنع إلا إذا ثبتت مشروعيتها بدليل صحيح ليس فيه شك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن حديثها باطل ولم يستحبها أحد من الأئمة، وإنما شاعت عن بعض التابعين. وعليه فاحفظ وقتك ولا تشتغل بها، فإنها لم تثبت عن نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واشتغل بما صح عما لم يصح، ففيما صح كفاية، والله موفق. سبكم الله. يقول: ما حكم الجمعيات التي يقوم بها بعض الناس بأن يقوم مجموعة بإخراج مبلغ من المال في كل شهر ويأخذ هذا المبلغ واحدا منهم وهكذا حتى ينتهي كل واحد إلى ما أخذ؟ طيب، الجمعية في الحقيقة لفظها لا يدل على معناها، وذلك أن يكون جماعة موظفون فيقتطعون من كل شهر جزءا من الراتب لواحد منهم، وليكن رقم واحد. في الشهر الثاني يقتطعونه لرقم اثنين، في الشهر الثالث لرقم ثلاثة حتى تدور عليه. هذه الجمعية خير وتعاون وبركة، وكم سدت حاجة المحتاج، لأن إذا قدرنا أنهم عشرة كل واحد ووضع ألفا، ماذا يستفيد الذي يأخذها؟ عشرة آلاف، لا، تسعة آلاف مع ألف هو، وقد تسد حاجته وتغنيه عن الاستدانة من البنوك أو غيرها ممن يقسمون ظهره بكثرة الديون. وليست داخلة تحت قول الفقهاء: كل قرض جر منفعة فهو ربا، يعني ما في منفعة، هو أخرج ألفا وسيعود عليه كم؟ ألف، ما استفاد. نعم فيها سد حاجة لا شك فيه، لكن كل القرض سد حاجة، فهي من الأمور التعاونية المحمودة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم متعاونين على البر والتقوى. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.